ويصح أن يكون مطيعا غير متقرب كغيره في الإيمان، فإن المطيع فيه من حيث كان موافقا للأمر وطاعة لله موافقة الأمر، ولكنه لا يكون متقربا لأن بشرط المتقرب أن يكون عارفا بالمتقرب إليه بالمتقرب إليه، وهو في حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى بعد. فإذا تقرر هذا علم أن الحديث متأول، وهو يحتمل وجوها أحدها أن يكون معناه اكتسبت طباعا ثمينة وأنت تنتفع بتلك الطباع في الإنسان، ويكون تلك العادة تمهيدا لك ومعونة على فعل الخير. وش الداعي تساوي هذا؟ وش الداعي لهذا؟ الرسول قال اسلمت على صرت من خير الحمد لله. ليش تقول اكتسبت طباعا؟ الرسول ما يعرف يقول اكتسبت طباعا، الرسول اصبح الناس اكتسبت طباعا كبيره، اسلمت على اصبح من خير، الرسول اصبح الناس. نعم. والثاني معناه كسبت بذلك ثناء جميلا فهو باق عليك في الاسلام. كلا التاويلين باطلا. نعم. والثالث انه لا يبعد ان يزاد في حسناته التي يفعلها في الاسلام، ويكثر اجره لما تقدم له من الافعال الجميله، وقد قال في الكافر اذا كان يفعل الخير فانه يخفف عنه به، فلا يبعد ان يزاد هذا في الوجود كذلك هذا الكفر. الكافر هذا نعم في الحق الكفر يخفف عنه، لكن هذا اسلم واحرز الاسلام في الاعمال الصالحه فلا يقص عليه. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: وقيل معناه ببركه ما سبق لك من خير اداك الله تعالى للاسلام، وان من ظهر منه خير في اول امره فهو دليل على سعاده اخره وحسن عاقبته. هذا كلام القاضي. وذهب ابن بطال وغيره من المحققين الى ان الحديث على ظاهره، وانه اذا اسلم الكافر ومات على الاسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر. واستدلوا بحديث هذا هو الصواب. الصواب انه يبقى على ظاهره، تاويلات الاولى تاويلات باطله. وذهب ابن بطال. نعم. وذهب ابن بطال وغيره من المحققين الى ان الحديث على ظاهره، وانه اذا اسلم الكافر ومات على الاسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر. واستدلوا بحديث ابي سعيد الخدري شرط ان يكون فعلها التقرب، يقول يتبرر بها. نعم. واستدلوا بحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اسلم الكافر فحسن اسلامه كتب الله تعالى له كل حسنه زلفها ومحى كل حسنه. استدلوا بحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اسلم الكافر فحسن اسلامه كتب الله تعالى له كل حسنه زلفها ومحى عنه كل سيئه زلفها، وكان عمله بعد الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف والسيئه بمثلها الا ان يتجاوز الله سبحانه وتعالى. ذكر الدارقطني في غريب حديث مالك ورواه عنه في سبع طرق، وثبت فيها كلها ان الكافر اذا حسن اسلامه يكتب له في الاسلام كل حسنه عملها في الشرك. قال ابن بطال رحمه الله تعالى بعد ذكر الحديث: ولله تعالى ان يتفضل على عباده بما يشاء لا اعتراض لاحد عليه. قال: وهو كقوله صلى الله عليه وسلم للحكيم في الاسلام رضي الله عنه: أسلمت على ما أسلمت من خير والله أعلم. وأما قول الفقهاء: لا يصح من الكافر عبادة ولو أسلم لم يعتد بها، فمراد لا يصح من الكافر عبادة ولو أسلم لم يعتد بها، فمراد أنه لا يعتد له بها في أحكام الدنيا، وليس فيه تعرض لثواب الآخرة. فإن أقدم قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا يثاب عليها في الآخرة، وقرد قوله بهذه السنة الصحيحة. وقد يعتد ببعض أفعال الكفار في أحكام الدنيا، فقد قال الفقهاء: إذا وجب على الكافر كفارة نهار أو غيرها

وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها. هل حديث الأصفر؟ هل حديث قدسي أو من كلام الرسول هذا؟ أنا ما أعرفه. أنا ما أعرفه. ظهر أن هذا موحد قدسي. ما أعرفه إلى ربي عز وجل. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي الزبير. نعم. وإن ترك حينما ترك من جرائي. ولك ترك من أجل الله. تبلغ حسنة. وهذا ترك أعراضا وغفلة. فلا تكتب له. يعني عند السلاح حديث الأول قال فإنما تركها من جرائي. شوف بقية الحديث. من أجل هذا هو السبب. من ترك خوفا من الله. لما ترك السيء خوفا من الله تعظيما لله صرف حسن. هذا الخوف تعظيم حسن. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وهذا فيه دليل على أن ضعف الحسنات لا يقف عند حد. ولهذا قال إذا هم بحسنة فعملها كتب الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. دليل على أنه أن المضاعفة لا تقف عند حد ولا تزيد عند 700 قال على حسب ما يقوم بالقلوب من عظيم الله تعالى وإجلاله حسب هذه الحسنة وتأثيرها وتعدي نفسها. نعم. إذا تمنى الخير قد يجر يدل على هذا قصة الأربعة الذين أوتي أحدهم مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه ويسر فيه رحمة وآخر لم يؤت مالا ولا علما فقال لو أن الله آتاني علما ومالا لعملت مثل ما عمل فلان قال لم يصف له مثل أجله والثالث أوتي مالا ولم يؤت علما فهو يتخبط به في المعاصي والرابع لم يعت علما ولا مالا فقال لو ان لي مالا لفعلت مثل ما عمل فلان فله مثل وجهه فهما في الوجه سواء. هذا يدل على ان تمني الخير يؤجر عليه وتمني الشر يعاقب عليه الانسان. وكان هذا التمني يعني ليس حديث النفس بينما هو زائد عن حديث النفس هو حديث كان شيء مستقل. نعم هكذا في الحديث خلفهما في الاول الثاني خلفهما في الاجل السواء والرابع خلفهما في الوجه السواء. نعم ها وما ولا رسول مسيرا الا كان معك خلصه العز هذا الذي تخلف عن الثبوت تمنوا وعملوا الاسباب عملوا السوء كما اخبر الله انهم جاؤوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا ان يحملهم فلما لم يجد ما يحملهم تولوا عنه كثير من الدب ولا على الذين اذا ما تسمون البركائين ولا على الذين اذا ما تسمون تحملهم قلت لا اجد ما يحملكم تولوا عنه كثير من الدب حتى لا يجدوا ما يحملكم. هؤلاء تمنوا وفعلوا الاسباب فلحقوا لكنهم ما استطاعوا قال إن بالمدينة رجالا ما تسمسوا ولا قطعتم ولئن لهم أصحابتهم هذا في المعذورين وفي المعذورين سواء عذروا للمرض أو عذروا للعجز يعني ما عندهم مركب ولا عندهم استطاعة ولا عندهم ظهر.

ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألا تبينه؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليأكله أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. وهذا وعيد الشريف سبع عنه من سبع. نعم وهو عنه معرض، هذا من صفاته. نعم سبع يقول الله السلام. نعم. وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي الوليد. قال زهير: حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يقتسمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس بن عابس الجندي، وخصمه ربيعة بن عدان. قال: بينته؟ قال: ليس لي بينة. قال: يمينه؟ قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذات. قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتقى أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. قال إسحاق في روايته: ربيعة بن عيدان. عيدان ولا عيدان؟ بس عيدان، قصد اسم عيدان. الأولى عدان، عدان والثانية عيدان، الأولى بكسر العين والثانية بكسر. وهذا في ذلك أنه ليس له المدعي إذا لم يكن عنده بيّن ليس له إلا يمين القصر، إذا قال ليس لك إلا يمين مسلم أو كافر. نعم. هذا ما دليل على ما ذكرتم وعقل عنك مبينة تطلق على الشاهد كذلك؟ نعم تطلق الشاهد من البيّن، من البيّنة البيّنة ما أبان في الحق وأظهر، والشاهد نوع من البيّنة. حدثني أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. حدثني الحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان فيسكروا للقتال، فركب خالد بن عاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظهم. تهيأوا، فيسكرون يتهيأوا واستعدوا للقتال. قال: لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان فيسكروا للقتال، فركب خالد بن عاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: وأما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد؟ فحدثني محمد بن حاتم. وهذا في دليل على أن من قتل دون ماله فهو شهيد، وفي دليل على الدفاع عن المال، كما في الحديث الأول أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجل جاء يريد مالي؟ قال: لا تعطي. قال: رأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: رأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: رأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. دليل على أنه في دليل على أنه يجيز الإنسان الدفاع عن ماله، وأنه يدافع عن ماله، وأنه إذا قتل دون ماله فهو شهيد، وإذا قتله هو الحصل الصائل عليه فهو في النار، باب الوعيد الشديد المرتكب لكبيرة، وإن قتل فهو شهيد. هذا دليل على أنه قتل دون ماله فهو شهيد، وأنه يجوز الإنسان يدافع عن ماله، لكن لا يجوز لو ترك ماله